تعرفون الوالد العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، ومدى ما نفع الله به أمة الإسلام في مشارق الأرض في مغاربها، وقد كان رئيس اللجنة الدائمة للإفتاء وغيره رحمه الله تعالى. والشيخ ابن باز واللجنة الدائمة صارت فتاوى اللجنة تعد أجل وكذلك أيضا أكمل فتاوى أي لجنة من اللجنات من اللجان التي شغلها الفتوى، والحمد لله. فنحب أن نقرأ على مسامعكم قصة جرت لابن باز رحمه الله تعالى، ونستفيد من هذه القصة من كبار العلماء كابن باز رحمه الله، فهو يعد من كبار العلماء في هذا العصر، بل كبار العلماء خمسة في هذا العصر، والشيخ ابن باز والألباني وابن عثيمين والوادعي، وهؤلاء كلهم قد رحلوا إلى ربهم، نسأل الله أن يعظم لهم الأجر والمثوبة. هنا قال الكاتب، قال: كنت ذات مرة كنت مع ابن باز في إحدى السنوات في مجمع الفقه بمكة، وكنت جالسا بجانبه، وجاء موضوع يتحدث عن علو الله، عن علو الله تعالى واستوائه على عرشه كما جاء في الأسماء والصفات، وكان الشيخ يتحدث في هذا، فقام شخص من إحدى الدول الإفريقية متجنيا ومتعصبا، متجنيا ومتعصبا، ليدخل في إثارة سماحته للحديث عن الوهابية. يعني معروف أن علماء أهل السنة، علماء أهل السنة في هذا العصر سواء كانوا في بلاد الحرمين وهم كثر حفظهم الله، أو كانوا في اليمن أو في غير اليمن، يعني يرمون بالوهابية، يرمون بالوهابية نسبة إلى شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب النجدي رحمه الله. فهذا المعترض يريد أن يدخل الشيخ ابن باز في الكلام على وهابية والخصام والنزاع حول هذه الكلمة. قال هنا، قال: فقام شخص من إحدى الدول الأفريقية متجنيا ومتعصبا ليدخل في إثارة سماحته للحديث عن الوهابية، وأنتم الوهابية تقولون كذا وتقولون كذا حول استواء الله على عرشه، يعني يذكر له مما يرى أن يكون من باب القدح والطعن. قال: عندها كان الشيخ، هذا ابن باز، كان الشيخ يحاول تهدئته، يحاول تهدئته، والرجل يتحدث ويواصل، الرجل يتحدث ويواصل، فكان الشيخ يقول: هداك الله يا شيخ فلان، يقول المتكلم هذا والمعارض: هداك الله يا شيخ فلان، هداك الله يا شيخ فلان، سبح سبح، أي سبح الله وحده. قال: وهذه أشد كلمة عنده تجاهه، يعني أشد ما تعامل معه أن قال له سبح سبح، يعني اذكر الله، اذكر الله بالتسبيح والتحميد واشغل نفسك بهذا. قال: وعندها، يعني عندما حصلت هذه القضية في مجلس ابن باز رحمه الله، وعندها طلب مني سماحته أن أسجل، أن أسجل اسم كتابين ألفهما علماء المالكية، والمالكية هي المذهب الذي ينتمي إليه هذا الرجل. وقال سماحته: خذ من هذا، من هذين الكتابين 30 نسخة. فقمنا في اليوم الثاني بتوزيعها في المجمع الفقهي، ثم قال سماحته: إن الكتاب هذا من تأليف علماء المالكية، وقال إن وجد في كلامهم ما يخالف كلامنا وكلام الإمام مالك فإنا نرحب بذلك. وبذلك قال واقتنع ذلك الرجل دون إثارة وبطريقة عرفها الرجل. لا إله إلا الله، هذه الطريقة استعملها ابن باز رحمه الله مع هذا الذي يعني قد جاء وربما لإثارة فتنة، قد جاء لإثارة فتنة في داخل مجلس ابن باز، فيقال بعد ذلك العلماء في مجلس ابن باز اختلفوا وجرى كذا وحصل كذا وحصل كذا. فابن باز رحمه الله من باب الحنكة والحكمة والصبر تعامل مع الرجل كما سمعتم بمعاملة طيبة، وتعامل مع الحاضرين بمعاملة طيبة، وبقي سائرا في طريقه، في طريق بيان الدعوة وبيان ما علي أهل السنة في أمر أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى، واستعمل أيضا الحكمة في أنه رد هذا الرجل إلى كتب لعلماء مالكية ممن يعترف بفضلهم وبحقهم ويرجع إلى كتبهم، فعرفوا بأن هذه المسألة موجودة في كتب هؤلاء، هذا أو هذه من حكمة ابن باز رحمه الله تعالى.